بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 85 من مجالس جرد التفسير البغوي رحمه الله تعالى، ونشرع في تفسير سورة القلم. قال: سورة القلم مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. نون، اختلفوا فيه، فقال ابن عباس: هو الحوت الذي على ظهره الأرض، وهو قول مجاهد ومقاتل والسدي والكلبي. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم خلق النون فبسط الأرض على ظهره، فتحرك النون فمادت الأرض فأثبتت بالجبال، وإن الجبال لتفخر على الأرض. ثم قرأ ابن عباس: نون والقلم وما يسطرون. قال: واختلفوا في اسمه، فقال الكلبي ومقاتل: اسمه يهموت، وقال الواقدي ليوثة، وقال كعب لويثة، وعن علي اسمه بلهوث. وقالت الرواة: لما خلق الله الأرض وفتقها بعث من تحت العرش ملكا فهبط إلى الأرض حتى دخل تحت الأراضين السبع فوضعها على عاتقه، إحدى يديه بالمشرق والأخرى بالمغرب، باسطتين قابضتين على الأراضين السبع، حتى ضبطها فلم يكن لقدميه موضع قرار. فأهبط الله عز وجل من الفردوس ثورا له 40,000 قرن و40,000 قائمة، وجعل قرار قدمي الملك على سنامه، فلم تستقر قدماه، فأخذ ياقوتة خضراء من أعلى درجة في الأرض غلظها مسيرة 500 عام، فوضعها بين سنام الثور إلى أذني، فاستقرت عليها قدماه، وقرون ذلك الثور خارجة من أقطار الأرض، ومن خراه في البحر، فهو يتنفس كل يوم نفسا، فإذا تنفس مد البحر، وإذا رد نفسه جزر البحر، فلم يكن لقوائم الثور موضع قرار. فخلق الله تعالى صخرة كغلظ 7 سماوات و7 أراضين، فاستقرت قوائم الثور عليها، وهي الصخرة التي قال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، ولم يكن للصخرة مستقر. فخلق الله نونا وهو الحوت العظيم، فوضع الصخرة على ظهره، وسائر جسده خال، والحوت على البحر، والبحر على متن الريح، والريح على القدرة. يقال: فكل الدنيا كلها بما عليها حرفان، قال لها الجبار جل جلاله: كوني فكانت. قال كعب الأحبار: إن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض، فوسوس إليه، فقال له: أتدري ما على ظهرك يا لويث من الأم والدواب والشجر والجبال؟ لو نفضتهم ألقيتهم عن ظهرك. فهم لويث أن يفعل ذلك، فبعث الله دابة فدخلت من خره فوصلت إلى دماغه، فعج الحوت إلى الله منها، فأذن الله لها فخرجت. قال كعب: فوالذي نفسي بيده، إنه لا ينظر إليها وتنظر إليه، إن هم بشيء من ذلك عادت كما كان. وقال بعضهم: نون آخر حروف الرحمن، وهي رواية عكرمة عن ابن عباس. وقال الحسن وقتادة والضحاك: النون الدواه، دواة القلم يعني. وقيل: هو قسم أقسم الله به. وقيل: فاتحة السورة. وقال عطاء: افتتاح اسمه نور وناصر. وقال محمد بن كعب: أقسم الله بنصرته للمؤمنين. قال: والقلم هو الذي كتب الله به الذكر، وهو قلم من نور طوله ما بين السماء والأرض. ويقال: أول ما خلق الله القلم ونظر إليه فانشق بنصفين، ثم قال: اجري بما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى على اللوح المحفوظ بذلك. وما يسطرون، قال: يكتبون، أي ما تكتب الملائكة الحفظة من أعمال بني آدم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. هذا جواب القسم. قال: هو جواب لقولهم: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. فأقسم الله بالنون والقلم وما يكتب من الأعمال، فقال: ما أنت بنعمة ربك، قال: بنبوة ربك بمجنون، أي إنك لا تكون مجنونا، وقد أنعم الله عليك بالنبوة والحكمة. وقيل: بعصمة ربك. وقيل: هو كما يقال: ما أنت بمجنون والحمد لله. وقيل معناه: ما أنت بمجنون والنعمة لربك، كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك أيها الحمد لك، وإن لك لا أجرا. هذه الأقوال كلها في معنى بنعمة ربك ومحلها من الجملة. وإن لك لا أجرا غير ممنون، أي منقوص ولا مقطوع بصبرك على افترائهم عليك. وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن: هو آداب القرآن. سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله وينتهي عنه من نهي الله، والمعنى إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. وقيل: سمى الله خلقه عظيما لأنه امتثل تأديب الله إياه بقوله: خذ العفو الآية. قال: وروينا عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله بعثني لتمام مكارم الأخلاق وتمام محاسن الأفعال. بإسناده عن البراء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنهم خلقا، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير. بإسناده عن أنس بن مالك قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا قط ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا يعني يسوق أحاديث في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على يعني مع مناسبة الآية. بإسناده عن عبد الله بن عمر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فحاشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحسنكم أخلاق. بإسناده عن أنس أن امرأة عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، اجلسي في أي سكك المدينة شئت أجلس إليك. قال: ففعلت، فقعد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجتها. بإسناده عن أنس بن مالك قال: إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. بإسناده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صافح الرجل لم ينزع يده من يده حتى يكون هو الذي ينزع يده، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو الذي يصرف وجهه عن وجهه، ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. بإسناده عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. بإسناده عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك، ثم أمر له بعطاء. بإسناده عن أم الدرداء تحدث عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل شيء يوضع في ميزان المؤمن يوم القيامة خلق حسن، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفرج والفم. أتدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. بإسناده عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. قوله عز وجل: فستبصر ويبصرون، يقول: فسترى يا محمد ويرون، يعني أهل مكة، إذا نزل بهم العذاب بأيكم المفتون. قال: قيل معناه بأيكم المجنون. قال: فالمفتون مفعول بمعنى المصدر، كما يقال: ما بفلان مجلود ومعقول، أي جلاد وعقل. وهذا معنى قول الضحاك ورواية العوفي عن ابن عباس، يعني بأيكم الفتنة أي الجنون على هذا القول. يقول: وقيل الباء بمعنى فيه، مجازه، هذه مجازه من غير النقطتين، من غير التاء، مجازه: فستبصر ويبصرون في أي الفريقين المجنون، في فريقك أم في فريقي. وقيل الباء بمعنى مع، والمفتون هو الشيطان، والمعنى: مع أيكم الشيطان، مع المؤمنين أم مع الكافرين، وهذا معنى قول مجاهد. وقال الآخرون: زائدة، معناه بأيكم المفتون. أي المجنون الذي فتن بالجنون، وهذا قول قتادة. قوله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين، يعني مشركي مكة، فإنهم كانوا يدعونه إلى دين آبائه فنهاه أن يطيعه. ودوا لو تدهن فيدهنون، قال الضحاك: لو تكفر فيكفرون، قال الكلبي: لو تلين لهم فيلينون لك، قال الحسن: لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم، قال زيد بن أسلم: لو تنافق وترائي فينافقون ما يراؤه، وقال ابن قتيبة: أرادوا أن تعبد آلهتهم مدة ويعبدون الله مدة، ولا تطع كل حلاف مهين، قال كثير الحلف بالباطل. هنا تفسير الحلاف يعني لا المهين، ما يأتي بعد ذلك. ولا تطع كل حلاف، قال كثير الحلف أو كثير الحلف بالباطل، قال مقاتل يعني الوليد بن المغيرة، وقيل الأسود ابن عبد يغوث، وقال عطاء الأخنس ابن شريق. وأشهر ما قيل في ذلك اللي هو قول مقاتل الذي ذكره أنه الوليد بن المغيرة. مهين، قال ضعيف حقير، قيل هو فعيل من المهانة وهي قلة الرأي والتمييز، وقال ابن عباس كذاب وهو قريب من الأول، لأن الإنسان إنما يكذب لمهانة نفسه عليه. هماز، قال مغتاب يأكل لحوم الناس بالطعن والغيبة، قال الحسن: هو الذي يغمز بأخيه في المجلس كقوله همزة. مشاء بنميم، قال قتات يسعى بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. مناع للخير، قال بخيل بالمال، قال ابن عباس: مناع للخير أي للإسلام، يمنع ولده وعشيرته عن الإسلام، يقول: لئن دخل واحد منكم في دين محمد لا أنفعه بشيء أبدا. معتد، قال ظلوم يعتدي الحق أثيم فاجر. عتل، قال العتل الغليظ الجافي، وقال الحسن: هو الفاحش الخلق السيء الخلق، قال الفراء: هو شديد الخصومة في الباطل، وقال الكلبي: هو الشديد في كفره. وكل شديد عند العرب عتل، وأصله من العتل وهو الدفع بالعنف. قال عبيد بن عمير: العتل الأكول الشروب القوي الشديد في كفره، لا يزن في الميزان شعيرة، يدفع الملك من أولئك 70,000 في النار دفعة واحدة أو دفعة واحدة. بعد ذلك يقول: أي مع ذلك يريد ما وصفناه به زنيم. ممكن بعد ذلك يبقى تعلق بما قبل أو بما بعد، يعني أي مع ذلك يريد ما وصفناه، يعني هو زنيم بعد ذلك أو عتل بعد ذلك. ثم قال في وصف آخر له: زنيم. قال: هو الدعي الملصق بالقوم وليس منهم، قال عطاء عن ابن عباس: يريد مع هذا هو دعي في قريش وليس منهم. قال مرة الهمداني: إنما ادعاه أبوه بعد 18 سنة. وقيل: الزنيم الذي له زنمة كزنمة الشاة، يبقى شيء بارز يعني متدلي. قال: وروى عكرمة عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: نعت فلم يعرف حتى قيل زنيم فعرف، وكانت له زنمة في عنقه يعرف بها. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: قال: يعرف بالشر كما تعرف الشاة بزنمتها. قال ابن قتيبة رحمه إن في معاني على أن زنيم على معنى حقيقي والآخر على معنى مجازي. قال ابن قتيبة: لا نعلم أن الله وصف أحدا ولا ذكر من عيوبه ما ذكر من عيوب الوليد بن المغيرة، فألحق به عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة. بإسنادي عن حارثة ابن وهب الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. يعني ذكر هذا الحديث لذكر إيه؟ لذكر صفة العتل في مقام الذم، في ذكر صفة أهل النار. أن كان ذا مال وبنين، يقول: قرأ أبو جعفر وابن عامر وحمزة وأبو بكر ويعقوب أأن بالاستفهام، ثم حمزة وأبو بكر يخففان الهمزتين بلا مد، ويمد الهمزة الأولى أبو جعفر وابن عامر ويعقوب ويلينون الثانية، وقرأ الآخرون بلا استفهام على الخبر. كل ما يتعلق تخفيف الهمزتين بلا مد أو مد الهمزة الأولى أو إلانة الثانية، كل هذا لا علاقة يعني لا أثر له في المعنى، هذه أمور أدائية له أثر في المعنى، إثبات إن هما أصلا همزتين مع الاختلاف بعد كده في الأداء لا يؤثر في المعنى أأن ولا أن. يقول: وقرأ الآخرون بلا استفهام على الخبر أن كان ذا مال وبنين، فمن قرأ بالاستفهام أأن فمعناه ألي أن كان ذا مال وبنين، إذا تتلى عليه آيتنا، الكلام متصل يعني الكلام متصل بعضه ببعض، كان الأولى أن تلحق هذه بالفقرة السابقة، أأن كان ذا مال أأن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أي جعل مجازة النعم التي خولها من البنين والمال الكفر بآياتنا. وقيل معناه ألي أن كان ذا مال وبنين تطيعه. يقول: ومن قرأ على الخبر فمعناه أن كان فمعناه لا تطع كل حلاف لا تطع كل حلاف مهين لأن كان ذا مال وبنين، أي لا تطيعه لماله وبنيه إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم أوعده فقال: سنسمه على الخرطوم. قال: والخرطوم الأنف. قال أبو العالية ومجاهد: أي نسود وجهه فنجعل له علما في الآخرة يعرف به وهو سواد الوجه. قال الفراء: الخرطوم بالسمة، فإنه في مذهب الوجه لأن بعض الشيء يعبر به عن كله. وقال ابن عباس: سنقطمه بالسيف، وقد فعل ذلك يوم بدر. وقال قتادة: سنلحق به شيئا لا يفارقه. قال القتيبي: تقول العرب للرجل سب الرجل سبة قبيحة قد وسمه ميسم سوء، أو وسمه، يعني ممكن وسمه هنا ضبطها بالتشديد، يريد ألصق به عارا لا يفارقه، كما أن السمة لا ينمحي ولا يعفو أثرها. وقد ألحق الله بما ذكر من عيوبه عارا لا يفارقه في الدنيا والآخرة كالبسم على الخرطوم. وقال الضحاك والكسائي: سنكويه على وجهه. أيضا في بعض الأقوال راجع إلى معاني حقيقية زي سنخطمه بالسيف أو الكوي على الوجه، وفي معاني مجازية: إن بلوناهم، يعني اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع، كما بلونا، قال ابتلينا أصحاب الجنة. روى محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله عز وجل: إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. قال: كان بستان باليمن يقال له الضروان دون صنعاء بفرسخين يطأه أهل الطريق، كان غرسه قوم من أهل الصلاة، وكان لرجل فمات فورثه أو فورثه ثلاثة بنين له فورثه ثلاثة بنين له وكان يكون للمساكين إذا صرموا نخلهم كل شيء تعداه المنجل فلم يجزه أو فلم يجزه، وإذا طرح من فوق النخل إلى البساط فكل شيء يسقط على البساط فهو أيضا للمساكين، وإذا حصدوا زرعهم فكل شيء تعداه المنجل فهو للمساكين، وإذا داسوه كان لهم كل شيء ينتثر أيضا. فلما مات الأب وورثه هؤلاء الإخوة عن أبيهم فقالوا: والله إن المال لقليل وإن العيال لكثير، وإنما كان هذا الأمر يفعل إذ كان المال كثيرا والعيال قليلا، فأما إذا قل المال وكثر العيال فإن لا نستطيع أن نفعل هذا. فتحالفوا بينهم يوما لا يغدون غدوة قبل خروج الناس فلا يصرمون نخلهم، ولم يستثنوا، يقول: لم يقولوا إن شاء الله هنا ولا يستثنون يعني. فغدا القوم بسدفة من الليل إلى جنتهم ليصرموها قبل أن يخرج المساكين، فرأوها مسودة وقد طاف عليها من الليل طائف من العذاب فأحرقها فأصبحت كالصريم. فذلك قوله عز وجل إذ أقسموا قال حلفوا لا يصرمنها مصبحين لا يجذنها ولا يقطعن ثمرها إذا أصبحوا قبل أن يعلم المساكين ولا يستثنون ولا يقولون إن شاء الله. في قول آخر في التفسير في معنى لا يستثنون، يعني لا يستثنون أحدا من الناس أو لا يستثنون شيئا من الثمار ونحو ذلك، ولكن مشهور جدا في تفسيرها جمهور المفسرين، يعني بل ربما يعني في الأقوال القديمة يعني لا نكاد نجد غير هذا، إن لا يستثنون كان معنى قول إن شاء الله، ويشبهها أيضا الكلام لولا تسبحون بعد ذلك في نفس السورة لولا تسبحون، هو مشتهر جدا عند المفسرين على خلاف ما قد يتبادر إلى الأذهان، لولا تسبحون أن يعني يقول سبحان الله، إن لولا تسبحون أن هو يكون معنى إيه، معنى الاستثناء، وإن كان ليس يعني فيها أقوال أخرى أكثر من ما ذكر هنا فيه ولا يستثنون. فطاف عليها طائف قال عذاب من ربك ليلا، ولا يكون الطائف إلا بالليل، وكان ذلك الطائف نارا نزلت من السماء فأحرقتها وهم نائمون فأصبحت كالصريم قال كالليل المظلم الأسود. قال الحسن أي صرم منها الخير فليس فيها شيء، وقال الأخفش كالصبح الصريم من الليل. قال وأصل يعني نلاحظ هنا إن بصوا اللي مثلا هنا ذكر قول قال كالليل وبعد كده كالصبح، يعني هو الصريم أصلا بيطلق على الليل والصبح ممكن حد يعده من الأضداد أصلا. وأصل المعنى يفهم منه لماذا أطلق على الليل وأطلق على الصبح. حتى الحسن في قول الحسن هذا قول مختلف، صرم منها الخير كأنه قطع منها أو جذ منها الخير، حتى لا يصرمنها نفس المادة قبل ذلك لا يصرمنها مصبحين. يقول: وأصل الصريم المصروم مثل قتيل ومقتول، وكل شيء قطع فهو صريم. فالليل صريم والصبح صريم، لأن كل واحد منهما ينصرم عن صاحبه. ده وجه إيه؟ وصف الليل والصبح بنفس الوصف أنه صريم. وقال ابن عباس: كالرماد الأسود بلغتي خزيمة، فتنادوا مصبحين. يقول: نادى بعضهم بعضا لما أصبحوا أن اغدوا على حرثكم، يعني الثمار والزروع والأعناب، إن كنتم صارمين. قال: قاطعين للنخل. وأيضا هنا برضو إيه؟ صرمة، مادة صرمة. فانطلقوا، قال: مشوا إليها وهم يتخافتون، قال: يتسارون، يقول بعضهم لبعض سرا ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد، قال: الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمنع والغضب. قال الحسن: وقتادة وأبو العالية على جد وجهل، على جد وجهل. وقال القرظي ومجاهد وعكرمة: على أمر مجتمع عليه قد أسسوه بينهم. وهذا على معنى القصد، لأن القاصد إلى الشيء جاد مجمع على الأمر. وقال أبو عبيدة والقتيبي: غدوا ونيتهم على منع المساكين، يقال: حاردت السنة إذا لم يكن لها مطر، وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن. وقال الشعبي وسفيان: على حنق وغضب من المساكين. بعض هذه الأقوال يمكن أن ترجع إلى يعني ترجع إلى بعضها البعض وبعضها إيه الآخر لا، يعني مثلا معنى القصد في كذا حاجة راجعة إلى معنى القصد، معنى الغضب كذا حاجة راجعة لمعنى الغضب، لكن القصد والغضب ما يرجعوش لبعض. كمثال يعني: وعن ابن عباس قال: على قدرة قادرين، يقول عند أنفسهم، على جنة وثمارها لا يحول بينها وبينهم أحد. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، أي لما رأوا الجنة محترقة قالوا: إنا لمخطئون الطريق، أضللنا ما كان جنتنا، ليست هذه بجنتنا. فقال بعضهم: بل نحن محرومون، حرمنا خيرها ونفعها بمنعنا المساكين وتركنا الاستثناء. قال: أوسطهم، قال: أعدلهم وأعقلهم وأفضلهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، هل لا تستثنون؟ أنكر عليهم ترك الاستثناء في قولهم: لا يصرمنها مصبحين. وسمي الاستثناء تسبيحا لأنه تعظيم لله وإقرار بأنه لا يقدر أحد على شيء إلا بمشيئته. وقال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله. إيه يعني هنا تفسير تفسير التسبيح بالاستثناء له وجهين: أن يكون سمي الاستثناء أو سمي الاستثناء تسبيحا لتعليل، أو أن استثناءهم كان أصلا تسبيح، يعني كانوا يقولون سبحان الله في مقام إنشاء الله اللي هو قول أبي صالح، متفرعين من شيء واحد. وقيل هذا قول آخر: هل لا تسبحون الله وتقولون سبحان الله على الظاهر وتشكرونه على ما أعطاكم؟ وقيل: هل لا تستغفرونه من فعلكم؟ قالوا: سبحان ربنا، نزهوا عن أن يكون ظالما فيما فعل، وأقروا على أنفسهم بالظلم، فقالوا: إنا كنا ظالمين بمنعنا المساكين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قال: يلوم بعضهم بعضا في منع المساكين حقوقهم، ونادوا على أنفسهم بالويل، قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين في منعنا حق الفقراء. وقال ابن كيسان: طغينا نعم الله فلم نشكرها ولم نصنع ما صنع آباؤنا من قبل. ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، إنا إلى الله راغبون. قال عبد الله بن مسعود: بلغني أن القوم أخلصوا وعرف الله منهم الصدق، فأبدلهم بها جنة يقال لها الحيوان، فيها عنب يحمل البغل منه عنقودا واحدا. قال الله تعالى: كذلك العذاب، أي كفعلنا بهم، نفعل بمن تعدى حدودنا وخالف أمرنا، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ثم أخبر بما عنده، طبعا لو كانوا يعلمون جوابها محذوف مقدر، والعذاب الآخرة أكبر وقف لو كانوا يعلمون. ثم أخبر بما عنده للمتقين، فقال: إن المتقين عند ربهم جنات النعيم. فقال المشركون: إن نعطى في الآخرة أفضل مما تعطون. فقال الله تكذيبا لهم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب نزل من عند الله فيه، في هذا الكتاب تدرسون تقرؤون، إن لكم فيه في ذلك الكتاب لما تخيرون تختارون وتشتهون. أم لكم أيمان؟ قال: عهود ومواثيق علينا بالغة، قال: مؤكدة عاهدناكم عليها فاستوثقتم بها منا فلا ينقطع عهدكم إلى يوم القيامة إن لكم في ذلك العهد لما تحكمون لأنفسكم من الخير والكرامة عند الله. طبعا هذا هو مضمون الأيمان، هذا هو مضمون الأيمان، أن أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، مضمون هذه الأيمان إن لكم لما تحكمون. فلا يوقف عند مشهور قوي في وقف، يقف وقف هذا وقف قبيح، أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، يقف بعد كده يقول إن لكم لما تحكمون. لا، هو إن لكم لما تحكمون هي مضمون الأيمان المستنكر عليهم أن تكون لهم. يقول: وكسر إن في الآيتين لدخول اللام في خبرها أو في خبرهما، يعني كأن الأصل أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أن لكم، أن لكم ما تحكمون، هذا يبقى مضمون الأيمان، تأتي بأن لكن جاءت إن، وفي الآية السابقة إن لدخول اللام في خبرهما فجاءت بإن. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: سلهم أيهم بذلك زعيم، يقول: كثير لهم بأن لهم في الآخرة، أم لهم شركاء، أي عندهم شركاء لله أرباب تفعل هذا، وقيل شهداء يشهدون لهم بصدق ما يدعونه، فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. يوم يكشف عن ساق، قيل يوم ظرف لقوله فليأتوا بشركائهم، أي فليأتوا بها في ذلك اليوم لتنفعهم وتشفع لهم. يوم يكشف عن ساق، قيل عن أمر فظيع شديد، قال ابن عباس: هو أشد ساعة في القيامة. قال سعيد بن جبير: يوم يكشف عن ساق، عن شدة الأمر. وقال ابن قتيبة: تقول العرب للرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج فيه إلى الجد ومقاساة الشدة: شمر عن ساقه. ويقال: إذا اشتد الأمر في الحرب كشفت الحرب عن ساق. يعني كل ما يذكره هنا في تفسير الساق بالشدة. قال: أخبرنا، ذكر بإسناده عن أبي سعيد الخدري، وذكر الحديث الطويل عن أبي سعيد الخدري، الحديث ده في صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهم، إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد الله من بر وفاجر غير أهل الكتاب. مش وغير، الضبط ده مش غير صحيح. قال: فتدعى اليهود فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله. فيقال: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ فقالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. ثم تدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال لهم: ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال: فماذا تنتظرون لتتبع كل أمة ما كانت تعبد؟ قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، فلا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه، ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فقال: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربنا. ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب وحسكة يكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان، فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس في نار جهنم، حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم. فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا أو فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقه وإلى ركبتيه، ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا به أحدا، ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا من فيه خير ممن أمرتنا به. وكان أبو سعيد الخدري يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر من في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر، ما يكون منها إلى الشمس أصيفر وأقيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله من النار الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا، فيقول رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ذكر بإسنادي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. طبعا ظاهر هذا الحديث الذي ذكره من غير ما يذكره كقول، يعني أنه هنا تفسير الساق بأنها صفة الله سبحانه وتعالى، والقول الأول أن الساق هي الشدة، وهذا قول صحيح في التفسير، يعني لا بأس به. يقول هذا تأويل للصفات لا بأس به، قال به الصحابة ورجعوا عدد من المحققين، هو تفسير الساق أن تفسر الساق في هذا المنطق بالشدة أو أن تفسر بصفة الله سبحانه وتعالى. قوله عز وجل ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال يعني الكفار والمنافقين تصير أصلابهم كصياصي البقر فلا يستطيعون السجود. إيه صياصي البقر دي؟ ما صياصي البقر؟ لسه كان في ذكر لهذا في تفسير سورة الأحزاب. القرون، صح كده، قرون البقر. خاشعة أبصارهم، يقول وذلك أن المؤمنين يرفعون رؤوسهم من السجود ووجوههم أشد بياضا من الثلج، وتسود وجوه الكافرين والمنافقين ترهقهم ذلة، قال يغشاهم ذل الندامة والحسرة، وقد كانوا يدعون إلى السجود. قال إبراهيم التيمي يعني إلى الصلاة المكتوبة بالأذان والإقامة. وقال سعيد بن جبير كانوا يسمعون حي على الفلاح فلا يجيبون، وهم سالمون قال أصحاء فلا يأتونه. قال كعب الأحبار والله ما نزلت هذه الآية إلا في الذين يتخلفون عن الجماعات. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، أي فدعني والمكذبين بالقرآن، وخلي بيني وبينهم. قال الزجاج معناه لا تشغل قلبك، هذه قلبك بهم، كلهم إلي فإني أكفيكهم. قال ومثله ذرني ومن خلقت وحيدا، معناه في اللغة لا تشغل قلبك به، وكله إلي فإني أجازيه. ومثله قول الرجل ذرني وإياه، ليس أنه منعه منه، ولكن تأويله كله فإني أكفيك أمره. قوله تعالى سنستدرجهم، قال سنأخذهم بالعذاب من حيث لا يعلمون، قال فعذبوا يوم بدر، وأملي لهم إن كيدي متين، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون. هنا تجاوز في تفسير المغرم ومثقلون لأنها سبقت قبل ذلك في سورة الطور. فاصبر لحكم ربك، قال اصبر على أذاهم لقضاء ربك، ولا تكن في الضجر والعجلة كصاحب الحوت وهو يونس بن متى إذ نادى ربه في بطن الحوت وهو مكظوم مملوء غما، لولا أن تداركه قال أدركته نعمة من ربه حين رحمه وتاب عليه، لنبذ بالعراء لا طرح بالفضاء من بطن الحوت وهو مذموم قال يذم ويلام بالذنب يذنبه، فاجتباه ربه قال اصطفاه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم وذلك أن الكفار أرادوا أن يصيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين، فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وقيل كانت العين في بني أسد، حتى كانت الناقة والبقرة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها، ثم يقول: يا جارية خذي المكتل والدرهم، فأتينا بشيء من لحم هذه فما تبرح حتى تقع بالموت فتنحر. هذا يعني شيء عجيب يعني. وقال الكلبي: وثق يعني واثقين في قوة العين يعني، والعياذ بالله. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل يومين أو ثلاثا، ثم يرفع جانب خبائه فتبر بها الإبل، فيقول: لم أرك اليوم إبلا ولا غنما أحسن من هذه، فما تذهب إلا قليلا حتى تسقط منها طائفة وعدة. فسأل الكفار هذا الرجل أن يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعين ويفعل به مثل ذلك، فعصم الله نبيه وأنزل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي ويكاد، ودخلت اللام في ليزلقونك لمكان إن ليزلقونك. وقرأ أهل المدينة: لا يزلقونك بفتح الياء، والآخرون بضمها، وهما لغتان من الثلاثي وثلاثي المزيد بالهمزة. يقال زلقه يزلق زلقا، وأزلق أزلق أزلقه يزلق إزلاقا. قال ابن عباس: معناه ينفذونك، يقال زلق السهم إذا أنفذ. قال السدي: يصيبونك بعيونهم. قال النضر بن شميل: يعينونك. كل هذا في نفس في معنى واحد، راجع إلى معنى واحد. وقيل يزيلونك، وقال الكلبي يصرعونك، وقيل يصرفونك عما أنت عليه من تبليغ الرسالة. قال ابن قتيبة: ليس يريد أنهم يصيبونك بأعينهم كما يصيب العائن بعينه ما يعجبه، وإنما أراد أنهم ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك. وقال الزجاج: يعني من شدة عداوتهم يكادون بنظرهم نظر البغضاء أن يصرعوك. وهذا مستعمل في كلام العرب، يقول القائل: نظر إلي نظرا يكاد يصرعني أو يصرعني، ونظرا يكاد يأكلني. يدل على صحة هذا المعنى أنه قرن هذا النظر بسماع القرآن، وهو قوله لما سمعوا الذكر، وهم كانوا يكرهون ذلك أشد الكراهية، فيحدون إليه النظر بالبغضاء، ويقولون إنه لمجنون، أي ينسبونه إلى الجنون إذا سمعوه يقرأ القرآن. فقال الله تعالى: وما هو يعني القرآن إلا ذكر للعالمين. قال ابن عباس: موعظة للمؤمنين. قال الحسن: دواء إصابة العين أن يقرأ الإنسان هذه الآية. بإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العين حق، ونهى عن الوشم. بإسناده عن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء لسبقته العين. قال: سورة الحاقة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة يعني القيامة، سميت حاقة لأنها حقت فلا كاذبة لها، وقيل لأن فيها حواق الأمور، لأن فيها حواق الأمور وحقائقها، ولأن فيها يحق الجزاء على الأعمال أن يجب، يقال حق عليه الشيء إذا وجب يحق حقوقا. قال الله تعالى: ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قال الكسائي: الحاق يوم الحق. ما الحاق؟ هذا استفهام معناه التفخيم لشأنها، كما يقال زيد ما زيد على التعظيم لشأنه. وما أدراك ما الحاق؟ أنك لا تعلمها إذا لم تعاينها ولم تر ما فيها من الأهوال. كذب ثمود وعاد بالقارعة. قال ابن عباس وقتادة: بالقيامة. سميت قارعة لأنها تقرع قلوب العباد بالمخافة. وقيل كذبت بالعذاب الذي أوعدهم نبيهم حتى نزل بهم فقرع قلوبهم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، يقول أي بطغيانهم وكفرهم. طبعا نلاحظ أن القارعة هنا فسرها هي وصف إما للآخرة أو للعذاب النازل في الدنيا. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي بطغيانهم وكفرهم. قيل هي مصدر، وقيل نعت أي بفعلهم الطاغية، وهذا معنى قول مجاهد كما قال: كذب ثمود بطغواها. وقال قتادة: بالصيحات الطاغية، وهي التي جاوزت مقادير الصياح فأهلكتهم. يعني هنا معنيين الطاغية، قال طغيانهم وكفرهم بسبب الطاغية، والثاني اللي هو الطاغية التي أهلكتهم اللي هي الصيحة التي أهلكتهم. وهنا قال: كما قال كذب ثمود بطغواها، إن بطغيانها. وإن كانت آية سورة الشمس تحتمل المعنيين أيضا، يعني يقال فيها المعنى، يقال فيها هذان المعنيان، إن هو معنى الطغيان والعذاب الذي توعد به كذب ثمود بطغواها. طيب، وقيل طغت على الخزاني، هذا في معنى الصيحة الطاغية، طغت على الخزاني فلم يكن لهم عليها سبيل، ولم يعرفوا كم خرج منها كما طغى الماء على قوم نوح. الخزان يقصد من الملائكة يعني. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يقول عتت على خزانها فلم تطعهم ولم يكن لهم عليها سبيل، وجاوزت المقدرة فلم يعرفوا كم خرج منها. سخرها عليهم، أرسلها عليهم، وقال مقاتل سلطها عليهم 7 ليال وثمانية أيام. قال وهب هي الأيام التي تسميها العرب أيام العجوز، ذات برد ورياح شديدة. قيل سميت ذات برد ورياح شديدة، قيل سميت عجوزا لأنها في عجز الشتاء، وقيل سميت بذلك لأن عجوزا من قوم عاد دخلت سربا فتبعتها الريح فقتلتها اليوم الثامن من نزول العذاب وانقطع العذاب. حسوما قال مجاهد وقتادة متتابعة ليس لها فترة، فعلى هذا فهو من حسم الكي، وهو أن يتتابع أن يتابع على موضع الداء بأن يتابع على موضع الداء بالبكواء حتى يبرأ. ثم قيل لكل شيء توبع حاسم، وجمعه حسوب مثل شاهد وشهود. وقال الكلبي ومقاتل حسوما دائما، وهذا قريب من معنى التتابع. وقال النضر بن شميل حسمتهم قطعتهم وأهلكتهم، هذا معنى آخر. والحسم القطع والمنع، ومنه حسم الداء أو حسم الداء. قال الزجاج الذي تجيبه الآية فعلى معنى تحسمهم حسوما تفنيهم وتذهبهم. وقال عطية حسوما كأنها حسمت الخير عن أهلها. فترى القوم فيها أي في تلك الليالي والأيام صرعى. قال هلك جمع صريع، كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال ساقطة وقيل خالية الأجواف. فهل ترى لهم من باقية أي من نفس باقية، يعني لم يبق منهم أحد. وجاء فرعون ومن قبله. قرأ أهل البصرة والكسائي بكسر القاف وفتح الباء ومن قبله، أي ومن معه من جنوده وأتباعه. وقرأ الآخرون بفتح القاف وسكون الباء قبله، أي ومن قبله من الأمم الكافرة. والمؤتفكات أي قرى قوم لوط يريد أهل المؤتفكات، وقيل يريد الأمم الذين اتفقوا بخطيئتهم أي يهلكوا بذنوبهم بالخاطئة، أي بالخطيئة والمعصية وهي الشرك. فعصوا رسول ربهم يعني لوطا وموسى. طبعا هو يقول يعني لوطا وموسى على يعني ايه اللف ونشر مشوش، يعني واضح ان هو لوطا في الاخر وبعد كده موسى قبله. وطبعا الكلام على لوطا اذا كان التفسير المؤتفكات بقرى قوم ده القول الثاني الذي ذكره. فاخذهم اخذه الرابيه قال ناميه. قال ابن عباس رضي الله عنه شديده وقيل زائده على عذاب الامم. ان لما طغى الماء عتى وجاوز حده حتى علا على كل شيء وارتفع فوقه، يعني زمن نوح عليه السلام. حملناكم أي حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم في الجارية في السفينة التي تجري في الماء، لنجعلها أي لنجعل تلك الفعلة التي فعلنا من إغراق قوم نوح ونجاة من حملنا معه لكم تذكرة عبرة وموعظة وتعيها. قرأ القواس عبد الكثير وسليم عن حمزة باختلاس العين، وقرأ الآخرون بكسرها أي تحفظها أذن واعية، أي حافظة لما جاء من عند الله. قال قتادة أذن سمعت وعقلت ما سمعت. قال الفراء لتحفظها كل أذن فتكون عبرة وموعظة لمن يأتي بعده. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهي النفخة الأولى، وحملت الأرض والجبال رفعت من أماكنها فدكت كسرت دكة كسرة واحدة فصارت هباء منثورا. فيومئذ وقعت الواقعة قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ وهي قال ضعيفة. قال الفراء وهيها تشققها. والملك يعني الملائكة على أرجائها. قال نواحيها وأقطارها ما لم ينشق منها، واحدها رجا مقصورا وتثنيته رجوان. قال الضحاك تكون الملائكة على حافتها حتى يمرهم الرب فينزلون فيحيطون بالأرض ومن عليها. ويحمل عرش ربك فوقهم أي فوق رؤوسهم يعني الحملة يومئذ يوم القيامة 8 أي 8 أملاك. جاء في الحديث إنهم اليوم 4، فإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى فكانوا 8 على صورة الأوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم كما بين السماء كما بين سماء إلى سماء. وجاء في الحديث لكل ملك منهم وجه رجل ووجه أسد ووجه ثور ووجه نسر. بإسناد عن العباس بن عبد المطلب قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء فمرت سحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ قلنا السحاب. قال والمزن؟ قلنا والمزن. قال والعنان؟ فسكتنا. قال هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكذلك غلظ كل سماء 500 سنة، وفوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفل بين أعلاه وأسفله كما بين السماء والأرض، ثم بين ذلك 8 أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين السماء والأرض، ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك ليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء. قال ويروى هذا عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس، وروي عن ابن عباس أنه قال فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله، يومئذ تعرضون على الله لا تخفى. قرأ حمزة والكسائي لا يخفى بالياء، وقرأ الآخرون بالتاء، منكم خافية أي فعلة خافية. قال الكلبي لا يخفى على الله منكم شيء. قال أبو موسى يعرض الناس ثلاث عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما العرضة الثالثة فعندها تطاير الصحف، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، وذلك قوله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي، تعالوا اقرأوا كتابي، الهاء في كتابي هاء الوقف. إني ظننت علمت وأيقنت أني ملاق حسابي، أي أني أحاسب في الآخرة، فهو في عيشة، قال حالة من العيش راضية مرضية، كقوله ماء دافق، خلق ماء دافق يريد يرضاها بأن، ماء دافق يعني مدفوق، يريد يرضاها بأن لقي الثواب وأمن العقاب، في جنة عالية رفيعة قطوفها دانية ثمارها قريبة، لمن يتناولها في كل أحواله ينالها قائما وقاعدا ومضطجعا، يقطعون كيف شاءوا ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، قال قدمتم لآخرتكم من الأعمال الصالحة في الأيام الخالية الماضية، يريد أيام الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله، قال ابن السائب تلوى يده اليسرى من صدره خلف ظهره ثم يعطى كتابه، ثم يعطى كتابه، وقيل تنزع يده اليسرى من صدره إلى خلف ظهره ثم يعطى كتابه، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي، يتمنى أنه لم يؤت أنه لم يؤت كتابه لما يرى فيه من قبائح أعماله، ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، يقول يا ليت الموتة التي متها في الدنيا كانت القاضية الفارغة من كل ما بعدها، والقاطعة للحياة فلم أحيا بعدها، والقاضية موت لا حياة بعده، يتمنى أنه لم يبعث للحساب. قال قتادة يتمنى الموت ولم يكن عنده في الدنيا شيء أكره من الموت، ما أغنى عني مالية لم يدفع عني من عذاب الله شيئا، هلك عني سلطانية ضلت عني حجتي، عن أكثر المفسرين، وقال ابن زيد زال عني ملكي وقوتي. وصلنا أكثر المفسرين فسروا السلطان هنا بالحجة، أكثر السلطان، السلطان يأتي بمعنى الحجة ويأتي بمعنى الملك، وأكثر ذكر السلطان في القرآن يأتي بمعنى الحجة، بل ورد عن بعضهم أن كل سلطان في القرآن يفسر بمعنى، يفسر بمعنى الحجة، هنا محتمل المعنيين، ولكن ذكر عن أكثر المفسرين ضلت عني حجتي، وقال ابن زيد زال عني ملكي وقوتي. قال مقاتل يعني حين شهدت عليه الجوارح بالشرك، يقول الله لخزنة جهنم خذوه فغلوه، قال اجمعوا يده إلى عنقه، ثم الجحيم صلوه يدخلوه الجحيم، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال فأدخلوه فيها، قال ابن عباس 70 ذراعا بذراع الملك، فتدخل في دبره وتخرج من منخره، وقيل تدخل في فيه وتخرج من دبره، وقال نوف البكالي 70 ذراعا، كل ذراع 70 باعا، كل باع أبعد مما بينك وبين مكة، وقال وكان في رحبة الكوفة، وقال سفيان كل ذراع 70 ذراعا، قال الحسن الله أعلم أي ذراع هو. بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رضاضة مثل هذه، وأشار إلى مثل جمجمة، أرسل من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار قبل أن تبلغ أصلها أو قعرها. وعن كعب قال لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منها. قوله تعالى إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، قال لا يطعم المسكين في الدنيا ولا يأمر أهله بذلك، فليس له اليوم هاهنا حميم قريب ينفعه ويشفع له، ولا طعام إلا من غسلين، قال وهو صديد أهل النار مأخوذ من الغسل كأنه بسالة جروحهم وقروحهم. قال الضحاك والربيع هو شجر يأكل أهل النار. ولا قوله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون، قال أي الكافرون، فلا أقسم، يقول لا رد لكلام المشركين كأنه قال ليس كما يقول المشركون أقسم، هنا في تفسيره لم يعد لا زائدة، لا عد رد على الكلام السابق، ثم قال تعالى أقسم، أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، يقول أي بما ترون وبما لا ترون. قال قتادة أقسم بالأشياء كلها فيدخل فيه جميع المخلوقات والموجودات، على قول قتادة في تفسير هذا القسم يقولون فيه أنه أوسع قسم في القرآن، أوسع مش أطول، أوسع لا أطول، أوسع قسم في القرآن على تفسير قتادة هنا. والأطول في سورة الشمس. يقول: وقال أقسم بالدنيا والآخرة، وقيل ما تبصرون ما على وجه الأرض، وما لا تبصرون ما في بطنها، وقيل ما تبصرون من الأجسام، وما لا تبصرون من الأرواح، وقيل ما تبصرون الإنس، وما لا تبصرون الملائكة والجن، وقيل النعم الظاهرة والباطنة، وقيل ما تبصرون ما أظهر الله للملائكة واللوح والقلم، وما لا تبصرون ما استأثر بعلمه فلم يطلع عليه أحد. إنه يعني القرآن لقول رسول كريم، أي تلاوة رسول كريم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ونفسر القول أن القول هنا مراد به التلاوة. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. قرأ ابن كثير وابن عمرو ويعقوب يؤمنون ويذكرون بالياء فيهما، وقرأ الآخرون بالتاء، وتذكرون تقرأ بالياء مع التخفيف الذال وتشديد الذال. قال: وأراد بالقليل في قوله قليلا ما تؤمنون قليلا ما تذكرون، قال وأراد بالقليل نفي إيمانهم أصلا، كقولك لمن لا يزورك قلما تأتينا وأنت تريد لا تأتينا أصلا. تنزل من رب العالمين، ولو تقول قال تخرص واختلق علينا محمد بعض الأقاويل وأتى بشيء من عند نفسه لأخذنا منه باليمين. قيل من صلة مجازه لأخذناه، وانتقمنا منه باليمين أي بالحق، كقوله كنتم تأتوننا عن اليمين أي من قبل الحق. وقال ابن عباس لأخذناه بالقوة والقدرة. وقال الشماق في عرابة ملك اليمن: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين أي بالقوة. عبر عن القوة باليمين لأن قوة كل شيء فيما يمنه. وقيل معناه لأخذنا بيده اليمنى، بيد النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مثل معناه لأذللناه وأهناه، كالسلطان إذا أراد الاستخفاف ببعض من يريد لبعض، يقول لبعض أعوانه خذ بيدي فأقمه، ثم لقطعنا منه الوتين. طبعا كل هذا على الشرط الذي لا يلزم وقوعه، يعني كل هذا على لو تقول علينا وهو لم يفعل، وحشاه صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. ثم لقطعنا منه الوتين، قال ابن عباس أي نياط القلب، وهو قول أكثر المفسرين. وقال مجاهد الحبل الذي في الظهر، وقيل هو عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، فإذا انقطع مات صاحبه، فما منكم من أحد عنه حاجزين. قال مانعين يحجزوننا عن عقوبته. والمعنى أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يتكلف الكذب لأجلكم، مع علمه بأنه لو تكلفه لعاقبناه، ولا يقدر أحد على دفع عقوبتنا عنه، وإنما قال حاجزين بالجمع وهو فعل واحد، ردا على معناه كقوله لا نفرق بين أحد من رسله. حاجزين قال بالجمع وفعل وهو فعل واحد، فما منكم من أحد عنه حاجز، الأصل هو واحد هنا، ولكن رد على المعنى إن أحد هذه نكرة وجاءت في سياق النفي، وكمان قبلها من المنصصة للعموم، فالمعنى معنى الجمع. يقول كقولي لا نفرق بين أحد من رسل، على أساس إن اللي قبلها إيه، كل آمن بالله على اللفظ مفرد، كل آمن كل آمنوا كل آمن على اللفظ، ثم جاء بعد ذلك لا نفرق على المعنى. وإنه يعني القرآن لتذكرة للمتقين، يقول لعظة لمن اتقى عقاب الله، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين يوم القيامة يندمون على ترك الإيمان به، وإنه لحق اليقين. أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظين، يتكلم عن حق اليقين أن هذا إضافة إلى النفس، زي المسجد الجامع على وجه فيها وجه مشهور، يعني إضافة الشيء إلى نفسه. فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربك. بهذا نكون انتهينا من قراءة تفسير سورة القلم، سورتي القلم والحق، وبإذن الله المرة القادمة نبدأ بتفسير سورة المعارج. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.